أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هذه المسألة هي صحة الصلاة تماما من المسافر لجهده بالقافلة، وكذلك صحة الصلاة إحباطا مع الجهد بوجود الجهد وبالأكل. فالصلاة سترا عند فقد الإقامة مع الجهد بوجود التمام عليه. وقع الإشكال في هذه المسألة أنه كيف يمكن أن يحكم بصحة العبادة وعدم وجوب الإرادة مع فرض أن الجهل جهل عن تخفيف ويعاقب المكلف على مخالفة الواقع؟ كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ العمل الصادق صحيح ومطابق للأمر، ومع ذلك قد خالف الواقع ويعاقب على مخالفة الواقع. وذكر في توجيه ذلك وجوه منها ما ذكره الشيخ الكبير هاشم الغطاء قدس الله نفسه من التزامه بالترتب في هذه الموارد، وان الامر قد تعلق ابتداء بالصلاة قصرا، مثلا من باب المثال، ولكن على تقدير عدم الاتيان به كانت الصلاة قد تماما مامورا بها، فيحكم بصحة الصلاة تماما لأنه مطابق للأمر، ويعاقب على مخالفته للأمر الأول من حيث إنه جاهل مقصر ولم يفعل عن الحكم الشرعي مع تمكنه من الفعل فيسترك العقاب على مخالفته. ولكن شيخ الأنصاري قدس الله نفسه أنكر الترتب وقال لا نعقل الترتب، إذ لا يمكن الأمر بالضدين على هذا النحو أن يكون أحدهما مترتبا على عدم الآخر بعصيانه، هذا غير معقول. وذكرنا أن شيخ الأنصاري قدس الله نفسه أشكل عليه فأنه أمر معقول ظاهر، وهو نتيجة اشتراط التكليف بالقدرة كما التزم قدس الله نفسه به. في تعارض الدليلين إذا قلنا بأن حجية الدليل من باب السببية والموضوعية، ولكنه لم يرتضي هذا الجواب من الشيخ الكبير في خصوص المقام في مسألة الجهل والإخفاض والقصر والتمام، لم يرتضي ذلك من جهة، يعني من جهة، من جهة أن الترتب إنما يلتزم به فيما إذا كان المورد من موارد التزاحم، ويجب إذا كان التزاد اتفاقيا وكان المورد من موارد التزاحم بعد الفراغ عن صحة الجهل، ففي مثل ذلك نلتزم بالترتب كما تقدم. واما هذا المورد موردا للتعارض لا للتزاحم، بل الجهل هو في نفسه لا يمكن، لا ان المكلف لا يقدر على الامتثال، هنا لا يمكن الالتزام بالترتب. الالتزام بالترتب يختص بموارد التزاحم، فلا بد من ان يكون التزاد اتفاقيا. من باب الاتفاق لا يتمكن المكلف من الجمع بين الواجبين كما في الصلاه والازاله، اما في غير هذا المورد فيتمكن من امتثال التكليفين، يمكن ان يمتثل هذا وان يمتثل ذاك، كلا الامرين قابل للامتثال. ولكن اتفق او انه لم يتوجه اليه الا امر واحد في وقت الازاله غير مكلف بالصلاه، في وقت الصلاه غير مكلف بالازاله لعدم تنكس المسجد، اتفاقا وقعت النجاسه في المسجد، بل وقت الصلاه فوقعت المزاحمه بين التكليفين، از تردد نمایت اجتهاد الموارد. و اما اذا کان التضاد دائمیا جعل الحكمين من الافضل غير معقول. لا يمكن الامر بالضد والامر بضد الاخر مطلقا، يعني جميع المكلفين مكلفون بهذا وبذاك ما انهما امران متضادان، هذا لا يمكن. بل المجهول اما ان يكون احدهما معينا او يكون المجهول احدهما تخيرا، هذا اوزا. فيكون الواجب هو عنوان احدهما القابل للانتفاق على هذا وعلى ذاك. فلا يمكن جعل حكمين مستقلين فلكل منهما يكون واجبا تعينا، هذا في مقام الجعل غير معقول. والمقام من هذا القبيل فإن الصلاة تامة والصلاة قسرا أو الجهر والإخفاض في الصلاة التضاد بينهما دائمين. فالمجهول إما أحدهما هو أن المكلف مخير بين القسر والتمام أو بين الجهر والإخفاض. وأما أن يكون كل منهما مأمورا به على نحو التردد هذا لا يمكن في مرحلة الجهر، فهذا من موارد التعارض دون التزاهر. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. أما ما ذكره قدس سره من أن في موارد التزاد الدائمي لا يكون هذا من موارد التزاهم ويكون من موارد التعارض، فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه. إذا فرضنا سل دليلا على وجوب شيء وسل دليل آخر على وجوب ضد ذلك الشيء، فرضنا أن دليلا أمر باستقبال القبلة في حاله وفي دليل آخر ورد وجوب استدبار القبلة في ذلك الحال، فلا يمكن الحكم بصحة كلا الأمرين وثبوت كلا الحكمين في الشريعة المقدسة. لا بد من أن يكون الثابت أحدهما إما هذا وإما ذاك، فينتهي الأمر إلى التعارض. إما يجمع جمعا دلاليا فيرفع اليد عن إطلاق كل من الوجوبين الظاهر في الوجوب التعييني، فإن الوجوب التعييني إنما ثبت بإطلاق الدليل، فإلا فليس هو جزءا من المعنى وجزءا من الموضوع، لا كما تقدم الكلام فيه لبحث الأوامر. أما قلنا إن استفادة التعيين من الدليل الدال على الوجوب إنما هو بالإطلاق، حيث لم يقيد وجوب هذا بعدم الإتيان بالآخر، سواء أتيت بالآخر أو لم تأت بالآخر فهذا واجب. فالوجوب وجوب تعييني بمقتضى الإطلاق، وكذلك الوجوب في الآخر أيضا كذلك. إذا علمنا أن الواجب ليس هو جمعا فإنه غير معقول، التضاد دائمي، فنرفع اليد عن إطلاق الدليل ويثبت بذلك الوجوب التخييري، نحكم بالتخيير بينهما. إما أن نرتكب هذا وهو الصحيح فيما إذا ورد دليلان ودل كل منهما على وجوب شيئين علمنا بأن الشيئين لا يجبان معا، إما أن الواجب هذا أو ذاك، المتعين حمل الوجوب على التخيير ورفع اليد عن الإطلاق في كل من الدليلين، ونتيجة ذلك أن الواجب أحدهما. وإذا لم يمكن ذلك علمنا من الخارج أن الوجوب ليس بتخييري تعييني، أو قلنا إن هذا ليس جمعا عرفيا مثلا كما ذكره بعضهم. حينئذ لا بد من المراجعة إلى المرجحات و ترجیح احد الدلیلین علی الدلیل الاخر به مرجح من المرجحات المذکورت فی محله خیر خزبیه و فکر آخر آجا باب تعارض آجا سید ما ذکره فتنس الله نفسه من ان التضاد اذا کان دائمیه لا يمكن جعل حكمين تعيينيين بالنسبة في كل من الست يعني بالإضافة إلى الست إيمان هذا واضح فيكون داخلا في باب التعارض فإما يجمع بينهما جمعا دلاليا كما ذكرنا أو يرجع إلى المرجح السندي فيتقدم أهل الدليلين على الدليل الآخر هذا طيب وأما أن الترتب لا يجري في باب التعارض متعارضين أصلا وينحصر الترتب في باب التزاحم هذا لا يمكن المساعدة عليه لا مانع من الالتزام بالترتب في باب التعارض كما التزمنا به في باب التزاحم كلاهما من واد واحد والوجه في ذلك ظاهر فإن نتيجة الأمرين أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا بإتيان الأمر الآخر وبعدم الإتيان به إذا كان هذا مستلزما لطلب الجمع بين الضدين فكما أنه غير معقول في باب التعارض كذلك غير معقول في باب التزاحم لأن طلب الضدين محال وإن كان سبب هذا الطلب وموجب هذا الطلب هو المكلف بنفسه باختياره ألقى نفسه في محذور طلب الجمع قلنا إن هذا لا يمكن طلب الجمع مستحيل من الحكيم وإن كان المكلف يمكنه التخلص عن ذلك باختيار الأهم الاختيار لا يجبز وقوع أمر محال من الحكيم طلب الجمع محال من الحكيم هذا لائق ولو كان مستندا إلى اختيار المكلف نفسه وإذا لم يكن الأمر بالضدين على هذا النحو أي على نحو الترتب مستلزما لطلب الجمع بين الضدين كما ذكرنا بل كل من الأمرين تعلق بشيء مقدور في ظرفه أحد الواجبين وجوبه مطلق والمكلف قادر على الإتيان به الواجب الثاني حين ترك هذا الواجب مقدور المكلف قادر على فعله وتركه لا مانع من الامر به مقيدا بترك المامور به الاول فهذا امر ممكن اذا كان ممكنا ما هو الفارق بين باب التزاحم والتعارض فليكن في باب التعارض ليس نلتزم بالترتب فما بل دلنا على الجواز في باب التزاحم وبعينه يدلنا على الجواز في باب التعارض لا فرق بين التزاحم والتعارض من هذه الجهة نعم إن بينهما فرقا والفرق هو أن الترتب في باب التزاحم على طبق القاعدة ولذلك ذكرنا أن إمكانه مسابق لوقوعه حيث إن الأمر تعلق بكل منهما مشروطا بالقدرة أحد الواجبين وهو الواجب المطلق مقدور على الفرد والواجب الثاني مقدور حين ترك هذا الواجب فلا مانع من فعلية الأمرين فهذا على طبق القاعدة ولا يحتاج دليل إلى دليل بالنسبة إلى وقوعه بعد الالتزام بإمكانه وعدم لزوم طلب الجمع من فعلية العقلين وأما في باب التعارض ليس الأمر كذلك فإن الكلام هنا في المجهول أن المجهول أي شيء هل المجهول أحد الحكمين؟ أم المجهول فالحكمان أحدهما مطلق والآخر مقيد بأدب الإفتار بالأفضل؟ هنا لابد من إقامة الدليل على التلفظ. لو مجرد الإمكان أنه يمكن في مرحلة الجهل أن يجعل حكمان على هذا النحو يحتاج هذا إلى دليل في مرحلة الوقوع. مجرد الإمكان لا يكفي فإن الشك في أصل الجهل. وأما في مرحلة التداهم لم يكن الشك في أصل الجهل. إن كنا عالمين فأن كلا الحكمين مجهول لكن على القادر موضوع القادر وفي فرض القدرة ولذلك التزمنا أنه لا موجب لرفع اليد عن المهم رأسا وإنما نرفع اليد عن المهم حين الاشتغال بالأهم لأنه غير مقدور وأما عند عدم الاشتغال به فهو مقدور نأخذ بإطلاق الدليل لهذا الحال فأما في مرحلة الجهل أين لنا هذا الدليل لابد من إثبات أن الحكم الثاني فإذا مجهول ولو كان جهله مشهودا بترك الأفضل الجهل يحتاج إلى دليل فمجرد الإنكار لا يكفي في الوقوع ما لم يكن دليل على الوقوع فهو أمر ممكن يحتاج إلى دليل فالمفروض أن الدليل في المقام فلواف وكاف فإن صحيحة زرارة قد دلت على صحة الصلاة حال الجهل بالآخر الإحباط في موضع الجهل أو بالعكس التمام في موضع الجهل بل القصر في موضع التمام كما ذكرنا غائب الآن في مورد خاص الدليل دل على ذلك فمن جهة الدليل هنا لا اشكال فيه انما الكلام في تسهيل صحة الصلاة مع استحقاق العقاب على ترك ما جهل به تفسيرا اذا كان الترتب ممكنا فهذا الدليل واقع به فلماذا لا نلتزم به فمعسل كلامنا أن باب التعارض والتزاهم لإن كان يفترقان في ذلك في أن باب التزاهم لا يحتاج الالتزام بالترتب فيه إلى دليل وفي باب التعارض يحتاج إليه ولكن الدليل على الفرق موجود إذا لا مانع مما ذكره الشيخ الكبير قدس الله نفسه أن نلتزم بجعلين فأن الصلاة قسرا مأمور به فأن الصلاة تماما أيضا مأمور به غاية الأمر مطلقا بل مرتبا ومشروطا بعدم الإتيان بالآخر لا مأمور بالالتزام بذلك نعم بين هذا الترتب والترتب المتقدم في باب التزاهم فرق من جهة أخرى بعد قيام الدليل أيضا بعد فرض أن الدليل قام على وقوعه أيضا فرق من جهة أخرى وذلك فإن الترتب في موارد التزاهم كما ذكرنا الحكم كان الحكم الثاني الأهم مهم كان مشهودا بإتيان الأمر بالأهم فمع العلم بوجوده لا مانع من الإتيان بالمهم مع أن المكلف يعلم أن الإزالة واجب ويعلم أنه أهم من الصلاة ووظيفته الفعلية أن يزيل النجاسة عن المسجد مع ذلك عالما حامدا إتيانا يصلي قل الله إن الحكم بصحة الصلاة لا مانع منه فإنه مأمور به في هذا الحال وأما في المقام لا يمكن الحكم بصحة الصلاة تماما إذا كان عالما بأن وظيفته الصلاة قسرا حينئذ يحكم بالقاضي لا نلتزم بالترتب الالتزام بالترتب هنا لا يمكن بالنسبة إلى العالم لعدم الدليل عليه وإنما الدليل دل على الصحة في فرض الجهل فقط، فنلتزم للترتب بالنسبة إلى الجاهل الجاهل المقدر، يعني لا خصوص الجاهل المقدر، الجاهل المقدر بالخاطر البته كلامنا عن إشكال بالجاهل المقدر، نلتزم بالترتب هنا في خصوص الجاهل، فيكون الموضوع لوجوب التمام مثلا من ترك صلاة القدر جهلا لا من ترك صلاة القدر عمدا وعالما، اذا كان عالما بوجوب صلاة القدر لا تترك منه الصلاة تماما، وهكذا في موضع الجهل والإسقاط أو القدر في موضع التمام في قاتل الإقامة، فهذا الفرق موجود ويرجع هذا إلى الفرق الأول، فإن الترتب هنا كما ذكرنا على خلاف القاعدة، ولا بد من الدليل على وقوعه، الدليل إنما دل بخصوص الجاهل، الزائد على ذلك لم يدل دليل على صحته، ولذلك لا نلتزم بالترتب بالنسبة إلى العالم، فيختص القول بالترتب بل بالجاهل فقط، فيأتي الكلام في بقية ما فاته.